Oh, صاحب. الله صاحب. يا فتقوى بها جباههم من جنس العمل. يا رب. تعاليك يا مولانا، جميل جدا. ماشي يا عم شلبي، تعاليك يا سيدي. ذلك الدين القيم. وقاتل المشركين كافة. الله به من سلطان. السلام عليكم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. نعم أيوة. ربنا يهديهم. يضل به الذين كفروا. ايوه فصل كده شي درس كده فاهم ضغط عليك هكذا يطلع الله يا سيدي. الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم مدد يا رب. يا ما لكم إذا قيل تجيب عالي وبعدين بينا حقيقة مش قال كل متاع الدنيا قليل امال ايه خلينا نسيبنا من الغاية الله إلا تنصر اشتغل يا سيدي Oh, النبي صلوا عليه ان شاء الله ان الله معنا لوحدك واعتبر نفسك بتقرا عند الغار يا عم عشان عيطت الوقت لما افتكرت الغارة الله يا سيدي الله الا صلي عليه فقد نصره الله جاي تروح تضرب الاكبر والله ما نلحق الله يزيد الله يزيدك نعم يسوى عنا وعنا ويرحم كل ميت زمان يا محترم الله تقول لي إلا تنصروه صلى الله عليه وسلم نعم كمان عمر هناك يوم روحا روح روضة شريفة إلا ناصر الحق يا رب سبحان الناصر فقد نصره الله محمد لا تحزن ان الله معك الله لا اله الا الله المقام بتاعنا حلو ده الله يشفيك بس صبر كده اه صبر كده يا سيدي يا لا تحزن يحزن من كان الله معه الله الله إلا وأيده بجنود لم ترى كل خير في أمر رسولنا ينفع صح صلي عليه وأكرم من يصلي عليه عزيز عم الشيخ الرجل كان طيب وربنا يفتح عليه. اقول لك تحت الله عليك الباب يا لا لا لا يا مولانا أجلت والمو فقل حسبي الله حسبي الله القارئ